هل نحن نسيء الظن بالآخرين؟ وما هو تأثير سوء الظن علينا إحنا كأرسال؟ أرباح وخسائر، وكيف يكون تأثير استقبالنا لسوء الظن من الآخرين أرباح وخسائر؟ ننتبه مع بعض. أول شيء، ماذا يعني سوء الظن بالنسبة لي أنا كأرسال للإنسان الآخر؟ قرارات خاطئة. قرارات خاطئة يعني عقل يفكر باختلال، صح؟ ساء الظن صدر قرار خاطئ، هذا 100% صحيح. علاقة متوترة، قرار خاطئ، قلب يغشاه ويغطيه أو يقتطع جزء كبير منه الكراهية، نعم، يؤدي إلى توتر ذهني، تبديد الطاقات، تبديد الوقت، انعدام الثقة، تدمير الفريق الناجح أو ثغرة في الفريق الناجح. الإنسان اللي يسيء الظن بالإنسان الثاني مرتاح، قلق، ها، تعيس، يحس بالظلم، ها. اللي يسوء الظن بالإنسان الآخر يشعر بالظلم وهو ظالم. هذه نقطة خطيرة، ها. الإنسان اللي يقوم بإساءة الظن بالإنسان الآخر يشعر بأنه مظلوم، ها. فلان تقصد أذيتي، فماذا يشعر إنسان الظن؟ بأنه مظلوم، في الواقع هو الظالم، لأنه قد أصدر قرارا على الإنسان الآخر دون دليل. طب أنا بقول لكم شيء، كيف أعرف أني أنا سئت الظن بالإنسان الآخر؟ في حالة عندما تتغير مشاعري من المشاعر لنقول الصفرية أو العادية أو الحب إلى الكراهية أو نفور، لا نقول كراهية، نفور. لما إنسان يسوء الظن بإنسان ثاني داخل قلبه يحس بنفور، فلما يقبل عليه يقبل عليه ومشاعره مو العادية. في هذه الحالة هنا أصبح الإنسان واقع تحت مظلة سوء الظن، اللي هو المرض القلبي الذي يؤثم عليه، بشرط أن سوء الظن هنا من غير دليل. عندما تأتي الوساوس أو تأتي الأفكار بدون دليل للإنسان الثاني وتتغير مشاعري، طيب لو كان عندي شوية أفكار من غير تغيير مشاعر، هذا ليس بسوء ظن، هاي أفكار، همسات، خواطر. فالخواطر أنت لا تؤثمين عليها ما دام مشاعرك القلبية ما زالت مثل ما هي. متى ينتقل الإنسان من الخواطر اللي هي المباح إلى سوء الظن؟ عندما تتغير مشاعر الإنسان تجاه ذلك الإنسان. إذن هذه علامة جيدة، لما أعرف أن نفس الإنسان من غير ما يقوم بأي تصرف أنا تغيرت بمشاعري تجاهه. ما هو السبب الذي يجعل القلب يتغير في المشاعر في صناعة النفس العاطفة؟ يعني القلب في السابق كان ينتج عواطف صفرية عادية أو مشاعر عواطف حب. المصنع القلبي أنتج نوع ثاني من المشاعر اللي هي مشاعر النفور أو الكراهية. لاحظ السبب هذا، إن عقلي كان يفكر بطريقة مختلفة. في السابق قبل سوء الظن كان عقلي يقول إن فلان إنسان جيد وأمين، ولكن عندما تغير العقل لكي يقول فلان لا، هذا إنسان سيء، يحاول أن يدمرك ويحاول أن يحيك لك الخطط لكي يوقعك أمام الرئيس. ففي عندي تغيير في العقل، تغيير في خواطر العقل اللي أصبحت مع تطورها السلبي إلى سوء ظن، خلت قلبي ماذا يحصل فيه؟ تغيير مشاعر. فدلنا عندي علامة صحية أني أنا لو مو يعني علامة، لو أنا تغير شعوري من غير دليل معنى أنا وقعت في إثم. الإنسان الذي يستخدم سوء الظن قاضي ظالم. لماذا سيء الظن قاضي ظالم مع نفسه؟ يحكم الحكم وعنده محامي في المحكمة الذاتية له، يقول المتهم يتهم في الداخل وعندي أنا محامي الذاتي دي النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان وأني أحيك داخلي مصائد وإلى آخره. طيب بعدين الإنسان الثاني المتهم ما عنده محامي في داخلي. لو أنا عندي محامي في داخلي يلتمس الأعذار لذلك الإنسان، ما قدمت سوء الظن، ما في دفاع عن المتهم. كون ما في دفاع عن المتهم إن معناها أنا في محكمة ظالمة. سوء الظن عبارة عن قرار يصدر من محكمة الذات الظالمة، حيث القاضي يتعاون مع من؟ مع محامي الذات، مع النفس الأمارة بالسوء. ولذلك فسيء الظن إنسان ظالم لذاته في محكمته الذاتية قبل أن يظلم غيره ووقع في الإثم. في فرق كبير بين الحذر وبين سوء الظن. الإنسان عندما يحذر هذا إنسان جيد، لأن يعني الإنسان اللي أمامي قام بأكثر من مرة في شيء، فأنا أحذر منه وأحذر من أني أقع فيه. إنما سوء الظن أني أحكم عليه وتتغير مشاعري. لما تحذرين من إنسان ما تتغير مشاعرك، أنت تحذرين تخافين يقع أشياء، لكن مشاعرك قصتها حيادية، مشاعرك حيادية. إنما الإنسان الذي يسيء الظن بالإنسان الآخر مشاعرش قصتها سلبية، والمشاعر السلبية تدفع العقل بشكل سلبي ليزيد في القرارات الخاطئة. انتبهوا مع بعض. الإنسان الذي يسيء الظن بالإنسان الآخر هو إنسان ماذا يفعل؟ أول شيء ينتج لي منتجات أو مشاعر سلبية، هاي واحد. اثنين، يدفع بالمشاعر السلبية نحو العقل لكي تحفزه لإصدار قرار سوء الظن. كل ذلك في حالة سوء الظن إرسالا. إنسان ظالم لنفسه، قرار خاطئ، مشاعر خاطئة، قد الإنسان يتصرف تصرفات خاطئة، قد يغتاب لسوء الظن ثمرات، منها الغيبة أو الغيبة، ومنها التجسس. التجسس هو أحد ثمار سوء الظن. هذا كله إرسالا. إذن عندما يقوم الإنسان بجعل تمكن المرض القلبي سوء الظن في القلب، فقد دمر قدرته على صناعة المشاعر الجيدة، ودمر قدرته على إصدار القرار السليم. مشكلة كبيرة. جعل الإنسان قدرته أقل على إسعاد ذاته، يعيش في قلق، عدم ثقة للإنسان الآخر. كم من السلبيات عقلاً ووجداناً وقراراً وسلوكاً، كل ذلك عندما أقوم في دائرة سوء الظن إرسالاً. وكيف لي أن أتعامل مع سوء الظن استقبالاً؟ الإنسان الثاني يسوء الظن فيني، كيف لي أن أعرف أن الإنسان الثاني يسيء الظن فيني؟ أول شيء لغة دون لفظية، سلوكياته. إحنا مو قلنا أن الإنسان الذي يتعرض للمرض القلبي سوء الظن يصير عنده نفور في قلبه، تتغير عواطفه؟ في قول رائع قرأته في إحدى المراجع يقول: ما خرج من القلب دخل في القلب، وما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان. فإذا ما خرج من القلب من نفور رح يوصلني. إذا الإنسان عندما يستقبل سوء الظن، كيف لي أنا أعرف باللغة الدون لفظية، باللغة اللفظية، بالسلوكيات، بالاحتراز؟ تشوفين الإنسان اللي أمامك عدم الثقة، تشوفين تصرفات سواء لفظي أو دون لفظي، حركات جسم، تصرفات، تجنب، حذر، وقد يتجسس. تشوفين ثمرات لسوء الظن. تشوفين هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يتجسس عليك، يغتاب، يتصلك الغيبة. ليش اغتاب؟ لأنه قد هوى سوء الظن في الإنسان الآخر. هل الإنسان يكون سعيد عندما يتعامل مع إنسان يسيء الظن به؟ ترى من أكثر المشاعر إزعاجاً للإنسان أن يعيش مع إنسان آخر ويشعر أنه يسيء الظن به، أو مرؤوس يسيء الظن به. هل يمكن الاتصال يكون جيد؟ خلاص القلوب تنافرت، ومتى تنافرت القلوب تنافرت العقول. خذوها قاعدة. أول شيء لازم أعرف ما هي علة التحريم. أن لا يعلم الغيب إلا الله. فأنا لما أحكم على الإنسان الثاني دخلت في مساحة مو مساحتي، وبالتالي علة التحريم أن لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. فبالتالي سوء الظن حرام حرام حرام، وله ثمرات رهيبة. في نقطة خطيرة تقنية يستخدمها الشيطان في سوء الظن، يوحي للإنسان بأنك ذكي وعبقري، أنك أنت عرفت أن هذا الإنسان الآخر في كذا وكذا قبل أن يصدر منه ما يدل على ذلك. فماذا يفعل الشيطان؟ يجمل القبيح. منتهى الظلم أني أنا أحكم على الإنسان الآخر بذلك من غير دليل. لكن ماذا يفعل الشيطان؟ أنت الذكي، أنت عندك فراسة، أنت إيمانياتك عالية، وبالتالي عرفت الموضوع. فماذا يفعل الشيطان؟ يجمل القبيح، يشجع الإنسان على أن يصدر قرارات ظالمة في سوء الظن مع الإنسان الآخر بدعوى الذكاء، بدعوى الفراسة. من هذا الباب يدخل الشيطان في إقناع الإنسان لإصدار قرار سوء الظن. إذن عندي محكمة ظالمة، المحكمة الظالمة تقول فيها أن القاضي ظالم، لأنه يتعاون مع من؟ نفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى. الثلاثة يشكلون دفاع مستميت لصاحب الدار، للنفس الأمارة بالسوء، لصاحب الدار. والمتهم لا دفاع، لا محامي، لا وجود لكلمته، غير مسموعة. وبالتالي عبارة عن محكمة ظالمة 100%. طيب نرجع مرة ثانية نقول إرسالا واستقبالا، هل ينفعني سوء الظن؟ سوء الظن لما أسيء أنا الظن بالإنسان الآخر، قد أنا أسيء الظن، قد أنت تسيء الظن، فعندما أنت تسيء الظن أنا أستقبل سوء الظن، ولما أنا أسيء الظن أنا أرسل لك سوء الظن. فسوء الظن إرسالا واستقبالا، كيف يكون حال الإنسان أو كيف يكون حال الناس؟ نوعين من الأمن غير متواجدين، لا الأمن النفسي موجود في صاحب أو صاحب الظن السيء، ولا موجود الأمان الخارجي، فلا أمن ولا أمان ولا استقرار وقلق ذاتي وعدم ثقة وضعف في القدرة صناعة فريق العمل، الحياة تعيسة ودخول في المعاصي. لاحظوا لو الإنسان مثلا كذب كذب كذبة، شوفوا خطورة سوء الظن. طبعا الكذب هذا يعني شيء خطير، خطير جدا الكذب. المؤمن لا يكذب، ومن أخطر أشياء في الدنيا أن الإنسان يكذب، لأن رذيلة الكذب تجر معها كل رذائله، كما قيل أم كل الرذائل الكذب. فمن كذب يعني قد يحتوي كذبه الكثير من المعاصي. لكن هذا الإنسان لما كذب في نص دقيقة أو ربع دقيقة عنده إثم الكذبة، ولكن سوء الظن إيش كثر من الزمن يكون في داخلي؟ يمكن أسبوع، يمكن شهر، يمكن سنة، يمكن 10 سنين، يمكن 20 سنة. شوف الفرق الإثم. فما دام سوء الظن للإنسان هذا موجود وهو خطأ وسوء ظن ومعصية، فأنت أيها الإنسان تحملها. شوفوا خطورة سوء الظن، إن سيء الظن يحمل الإثم عنده مستمر. لو إنسان مثلا غش، الغش هذا في دقائق ومحسوبة على ظهره، في مدة مثلا 5 دقائق، 10 دقائق، نص ساعة، ساعة. لكن سوء الظن مش كثير يستمر معي مدة طويلة. شفتوا الفروقات سوء الظن؟ وبالتالي طيب شو العلاج؟ خلينا نعالج أنفسنا بشكل واقعي من غير الأكاديمية النظرية. رئيس يسيء الظن بك، إذا لما صارحتيه حسيتي براحة، مهما كانت النتائج، مهما كانت النتائج، قد الإنسان الرئيس أو أم الزوج أو الزوج أو الناس اللي أعلى منك ما يعجبهم كلامك، بس أنت حسيتي براحة مهما كانت النتائج. لكن إحساسك بالراحة وعدم التعرض للمعصية، ما في شك أن هذا اقتصاد في الطاقات ووفر، لأن الإنسان يتعرض إلى الإثم. طيب لو أنت سيئة الظن ماذا تفعلين؟ المصارحة بأن أنت أسأت الظن فيه، بمعنى آخر اتهامه. لاحظي سوء الظن وترى اتهام، لاحظي في سهولة لما أحد يسيء الظن بك أسهل أنك أنت تقول يا جماعة ترى أنتوا سيئين الظن، ترى الموضوع سهل، هذا 1 2 3 صح؟ لما يكون عندي استقبال سوء الظن، ألا توافقوني أن استقبال سوء الظن أسهل من إرسال سوء الظن؟ لأن في الحالة هذه أنت مظلومة وتحاولين ترفعين ظلم عنك، لكن إذا أنت كنت قد تكوني ظالمة وأنت إذا أسأتي الظن وفعلا شعرتي بنفور بدون دليل، أنت قد تكوني ظالمة، في احتمال أن تكوني ظالمة. فإرسال سوء الظن أصعب من استقباله. ماذا نفعل؟ الغزالي ماذا يقول؟ يقول إذا كانت خاطرة ما واكبها تغيير في العواطف فأنت ليست في معصية سوء الظن، ما زال الموضوع خواطر. لكن إحنا قاعد نتكلم عن وضع مع رئيس وقد يكون أرعن، أخذوا أرعن، أنت الآن في داخلك اتهمتي وتغيرت مشاعرك، انتبه. سوء الظن اتهام للإنسان الآخر وتصديق هذا الاتهام وتغيير المشاعر تبعا للقرار العقلي. أنت خلص اتهمتيه، كان يقصد الرئيس إهانتك، خلص أصدرتي قرار اتهمتيه وأسأتي الظن فيه وتغيرت المشاعر تبعا للقرار. في فرق بين الخاطرة وبين سوء الظن. إذا أحد العلاجات أني أنا أرجع لنفسي، أني أفاتشها وأدبها وأقول لها قرار خاطئ تعدلي. سوء الظن لا مساحتين للعلاج، مساحة ذاتية ومساحة خارجية. قد الإنسان يصلح سوء الظن من غير ما يحتاج يتكلم مع الإنسان الآخر، يقول أنا لقد أسأت الظن بفلان وما عندي دليل ومحكمتي الذاتية ظالمة، وأعيد حسابات نفسي وأعيد إعادة الهيكلة وأحاسب المحاسب وأستدعي المحامي وقيادة ذاتية وأقول لقد أسأت الظن بفلان، يا رب اغفر لي واغفر له، وأحاول إعادة الهيكلة وأرتب حالي. هذا العلاج الأول مع الذات في سوء الظن. طيب ما قدرت، مو كل إنسان يستطيع يقوم بهذه القيادة، كل ما ألتمس للعذر في داخلي شيء يغلي لا يقصد. لاحظوا، لا نريد كلاما أكاديميا. في سوء الظن عملية الغليان الداخلي رهيبة، تعاون النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان تكالب ثلاثة، وقد يكون صديق سوء في الأخارج، فعلا تكالب وعصبة سلبية رهيبة على الإنسان، قد لا يستطيع أن يقوم بإعادة الهيكلة الذاتية والإنابة إلى الله وتصليح الذات. فكيف لي أن أعالج؟ المصارحة. مدام أنا ما حاولت أصلح في ذاتي وأشيل سوء الظن ما قدرت. ننتبه مع بعض، هل إحنا دائما نقدر نشيل سوء الظن؟ خلينا نصير صريحين، مو دائما. لا نصير ملائكة، ساعات الله سبحانه إلا من رحم ربي وقدر فعلا أنه يكون عنده قيادة ذاتية ويبتعد عن سوء الظن. هؤلاء ناس ما في شك أنهم أقوياء وعندهم قيادة رائعة للذات، لكن لو ما قدرت، كل ما يعني يمر الوسواس أو الخاطر على عقلي أحترق، فماذا أفعل؟ أظل أنا في عملية سوء ظن وإثم مستمر. خطورة سوء الظن استمرار الإثم. أمراض القلوب في مشكلة، في أفات لسان، في أمراض قلوب، عيب إثم أمراض القلوب إنها مستمرة، إما أن يكون بريء وإما أن يكون متهما، والمتهم إما أن ينوب إلى الله وإما أن يصر على العمل. فإن أناب إلى الله خلصنا، وإذا صار على المشكلة اللي هو فيها فأنت ما صرت في سوء الظن، فأنت عالجت نفسك. يا إما أنت فعلا ما قمت به من ظن هو يقين وليس سوء ظن حقيقي، وإما لا، أنت في حالة سوء ظن، أنت في حالة سوء ظن فأنت حفظت نفسك. انتبهنا مع بعض؟ معظم المشاكل التي نمر فيها في حياتنا الآن في الأمة في هذا الوضع سوء الظن، في العمل، في مجالس الإدارات، في البيوت، بين الأزواج، بين المدرسين والطلبة، بين الإدارة والعاملين، على جميع المستويات. أنا بقول لكم إياها، في إحدى الدول العربية في مؤسسة رائعة، فجاءني أحد الناس يقول لي لماذا لا تؤلفين كتاب بسوء الظن؟ قلت له إن شاء الله لما الله ييسر الأمور. قلت له لماذا تقول ذلك؟ قال إني أعيش في مؤسسة كل مشاكلنا سوء ظن، وعلى مستوى سوء الظن مرض قلبي دارج في هذا العصر، ويستسهل الكثيرون معتقدين أنها فطنة، وهو مدخل شيطاني بحت. ونشوف الموضوع حتى مع الأطفال الصغار، الأم مع... لا أنت تقصد، أنت يا أم تعلمين ابنك سوء الظن وهو صغير؟ حسن التوقع، حتى لو كان الولد غلط أبدا أنت ما كنت تقصد، لكن لما تقول لا أنت تقصد وأنا عارفك، يكون الولد صغير عمره 7 سنين وثمان سنين، أنا عارفك، وتقوم الأم بجهلها بإساءة الظن بولدها، فهي تغرس إمكانية سوء الظن بالعالم كله. فأنت أيها المربي انتبه، عندما تسيء الظن بالطفل ماذا تفعل؟ أنت تغرس معلومة خطيرة تقول فيها للطفل عليك أن تسيء الظن بالعالم. لما المدرس أو الأم أو الأب أو حتى كابتن الفريق الملعب المدرب أيا كان هذا الكبير يتعامل مع فريق العمل، فريق الأسرة، فريق الملعب، فريق النادي، فريق الأرحام، لما يسيء الظن مع الطفل فهو قاعد يعطيه الضوء الأخضر، عليك أن يكون عقلك واعيا ونشيطا لكي تسيء الظن بالعالم كله. فإذا عليك أيها الإنسان، متى شعرت، انتبهوا، متى شعرت في إرسال في سوء الظن إرسالا أو استقبالا، أن تقف وتقول لن أسمح لسوء الظن أن يكون حائل بيني وبين الإنسان الآخر، لأني أنا سأكون أنا الضحية، سأصارح، إما إذا لا أريد أن أصارح أرجع للقيادة الذاتية وأعالج ذاتي، فإما أن أعالج هذه الذات وأحمي نفسي من سوء الظن وألتمس الأعذار الإنسان الآخر، أو أصارحه، لكن ما أخلي نفسي تحت ظلال سرطان سوء الظن. فعلا سوء الظن سرطان ممكن يأكل كل أخضر ويابس في داخل ذاتنا ومع العلاقات الأخرى.